هذا عد منها أو من أحد الرواة، فيها في خلاف هل هي مدرجة أو من كلامه. حتى يعني تدرج ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن نستفاد من كلامها أنها لا تأخر بعد الوضع. أي نعم. نعم. ما يستفاد في هذه أنا ترد على من قال لماذا تأخرين؟ هذا اعتذار، هذا اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد المرة الثانية كان العذر موجود. مكان البصر. لازم تستمع. نعم. لن تصوبه. أيها الأخوة، إنها في ختام هذه المادة. بالنسبة للرسول. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.